بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. طيب الشيخ مصطفى، نريد يكون عندك الهوست. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 19 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة إلى القسم الثالث من المقصد الأول، وقد علمنا فيما سبق أن المقصد الأول من القواعد يتعلق في نزول القرآن وما يتعلق به، وكان القسم الأول منه فيما يتعلق بأسباب النزول، والقسم الثاني منه فيما يتعلق بالمكي والمدني، وهذا هو القسم الثالث فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل عليها القرآن. قال حفظه الله تعالى: القسم الثالث القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل عليها القرآن. قال حفظه الله: تعريف الأحرف. الأحرف في اللغة جمع حرف، ويطلق الحرف في اللغة على الحد، فحرف كل شيء حده كالسيف وغيره، ومنه الحرف وهو الوجه. تقول هو من أمره على حرف واحد، أي طريقة واحدة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد. وورد أيضا في التفسير: أي على طرف، كما ذكر، أي على الحد، فيكون على طرف واحد. قال: الأحرف في الاصطلاح، لعل من أجود وأقرب التعريفات الواقعة على الأحرف التي نزل عليها القرآن أن يقال هي سبعة أوجه من وجوه التغاير. ثم قال: وأما القراءات فجمع قراءة، وهي مصدر من قرأ، والمراد بها هنا بعض تلك الأحرف السبعة المشار إليها. وقد عرفها بعضهم بقوله: القراءات اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، انتهى. طيب، في هذه المقدمة أراد الشيخ حفظه الله تعالى أن يبين لنا أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فالقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى أول ما أنزله على حرف واحد، ولأن هذا القرآن سيكون عالميا وسيكون يقرأه العرب كلهم، والعرب تختلف لهجاتهم، فإلزامهم بحرف واحد مثلا كحرف قريش أو لهجة قريش، هذا مما يصعب القراءة على بقية العرب. فلذلك خفف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يخفف على هذه الأمة حتى جعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن على 7 أحرف. طيب ما معنى 7 أحرف؟ اختلف أهل العلم في هذا المعنى اختلافا كبيرا، والكلام فيها قد وصل فيها إلى أكثر من 40 قولا في معنى الأحرف. ولعل أقرب الأقوال في معنى الأحرف أنها اللهجات التي كان العرب يتكلمون بها، ولذلك قال هي 7 أوجه من وجوه التغاير، كما يقال أقبل وهلم وتعالى. وقال بعضهم لا، المعنى أنها الأمر والنهي والخبر والإنشاء ونحو ذلك. وقال بعضهم بل ما تعودته العرب في لسانها من إمالة وفتح وضم ونقل وإبدال وتسهيل، هذا كله من 7 أحرف. لكن بعضهم يخطئ ويظن أن 7 أحرف هي 7 القراءات، وهذا غير صحيح. فال7 القراءات التي جمعها ابن مجاهد رحمه الله تعالى إنما اختارها ابن مجاهد رحمه الله تعالى من تكاد تقول أكثر من 70 قراءة أو 80 قراءة أو قل 100 أو قل 200، لأن قبل أن يترتب علم القراءات كان هذا العلم أيها الأحبة. طيب أنا أظن أني سأغلق الميكروفونات على الإخوة. لأن علم القراءات قبل أن يحصل هذا الاختيار كان كل عالم بالقراءة يختار الوجه الذي يناسبه، ولذلك يقرأ على الوجه الذي يناسبه، فتراه يسهل وترى ذاك يميل أو إلى غير ذلك. فلما جاء الإمام بن مجاهد رحمه الله تعالى اختار 7 من القراء جعل عليهم الأصل في القراءة، ولذلك قال بعض أهل العلم ليت ابن مجاهد سدس أو ثمن أو تسع أو عشر، يعني جعل أئمة 10 في القراءة، لأنه بسبب اختياره 7 قراء حصل اللبس بين 7 الأحرف وال7 القراءات. فال7 القراءات هي فرد من أفراد الأحرف 7. واضح هذا المعنى؟ فالقراءات داخلة في الأحرف 7. والسؤال هل بقيت 7 أو لم تبقى؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقيل إن 7 لما حصل أن جمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مصحف واحد، وما زال الناس يقرؤون بها في البلدان وفي الأمصار، بدأ يحصل الخلاف لأن الأعاجم دخلوا في الإسلام وهم لا يحسنون لهجات العرب، يعني كان الأمر بين العرب شبه أمر مقدور عليه كما يقال، فالعربي إذا سمع هذا يميل عرف أنه من قبيلة كذا، وإذا سمع هذا يسهل عرف أنه من قبيلة كذا. لكن الأعاجم عندما دخلوا في الإسلام واتسعت رقعة الإسلام داخل هؤلاء وهم لا يعرفون هذا يسهل وهذا يميل، فصاروا يختلفون اختلافا شديدا. فقام حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وأرضاهما وأتى إلى عثمان بن عفان وقال له نشدتك الله إلا جمعت الناس فإني أخشى أن تختلف أمة محمد كما اختلفت الأمم من قبلها في كتابها. فاستخار الله عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجمع الناس قيل على 1 حرف، ولذلك لما جمع 4 قال اقرأوا القرآن ما اتفقتم أو ما ائتلفتم عليه، فإذا اختلفتم مع زيد فاكتبوه على 1 حرف. قال زيد فلم نختلف في شيء إلا في كلمة واحدة ألا وهي التابوت، قال فإن قريشا تقرأها التابوت. والأنصار أو أهل المدينة يقرؤونها التابوه بالهاء. قال فرفع ذلك إلى عثمان فقال اكتبوها على حرف قريش. فهذا القول قالوا أنه أن عثمان رضي الله عنه أبقى حرفا واحدا والقراءة تكون داخلة فيه ودفن الباقي أو أحرقه. والقول الثاني أنه حصل الاختيار من الأحرف السبعة هذا المصحف الذي بين أيدينا، فالقراءات السبعة هي من ضمن الأحرف السبعة. لعل هذا واضح أيها الأحبة. وعلم القراءات أيها الأحبة علم واسع، قد يسر الله سبحانه وتعالى له علماء أفذاذ كتبوا فيه الكتابات وألفوا فيه التآليف. وترى أهل العربية وترى عفوا أهل القراءات قد من الله علينا في هذا العصر في جميع بلدان المسلمين يقرؤون الناس بالقراءات السبع والقراءات العشر ونحوها. وابن الجزري رحمه الله تعالى زاد ثلاث قراءات، وهي قراءة يعني زائدة على القراءة السبع، وهي القراءات المشهورة قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر على القراء السبعة الذين تواترت قراءتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن هذه مقدمة لكي نعرف أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه على هذه الأحرف وعلى هذه القراءات التي اجتمع الناس عليها. طيب الآن نحن قد قلنا قراءات سبع متواترة، ثم بعدها ثلاث قراءات مشهورة. بعد ذلك هذه القراءات قد قلنا إن بعض الأئمة كانت لهم اختيارات غير هذه القراءات، وقد اختلف العلماء هل يصح القراءة بها في هذا العصر، وجمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، ويقال إنه قد استقر الرأي على هذه القراءة السبع أو القراءات العشر فلا يقرأ بغيرها. لكن من أراد أن يختار لنفسه كان عالما المعية وشيخ اللوذعية فعرف أن يختار لنفسه حرفا فهو وشأنه، لكن ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن هو الاكتفاء بهذه القراءات التي جمعت وتواتر الناس عليها. ولذلك بعد هذه القراءات المتواترة والمشهورة يأتينا بعد ذلك القراءة الشاذة أو القراءة الضعيفة أو القراءات الباطلة، وسيمضي معنا بإذن الله في القاعدة القادمة الكلام حول هذا الموضوع. واضح هذه المقدمة أيها الأحبة حتى ننتقل إلى ما بعدها؟ واضح الحمد لله. طيب قال حفظه الله تعالى قاعدة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة. قال: ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة. هذه القاعدة أيها الأحبة نستطيع أن نسميها أركان القراءة الصحيحة. وأركان القراءة الصحيحة ثلاثة أركان: الركن الأول وهو أساسها صحة السند، أو قل تواتر السند، يعني هذا هو أساس القراءة أو أساس أركان القراءة الصحيحة، ألا وهو صحة السند وتواتره. الركن الثاني أن تكون هذه القراءة موافقة لوجه من وجوه العربية ولو كان مرجوحا، أهم شيء أن العرب قد نطقت بهذا الكلام. الشرط أو الركن الثالث أن يكون داخلا وفق المصحف العثماني الذي كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قد أحسن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى حيث قال: قال في طيبة النشر: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي فهذه وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. وحيث يختل ركن من هذه الأركان فأثبت شذوذه ولو كان في السبعة. وليس مقصده ولو كان في السبعة أي في السبعة المتواترة، أي ولو قرأ بها أحد القراء السبعة خارج القراءات السبع المتواترة. فإن الأئمة رضوان الله عليهم كانت لهم اختيارات خارج القراءات السبع أيضا. مثاله ما قرأه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى خارج قراءته المتواترة، قوله سبحانه وتعالى ويدرك وإلهتك أو ويدرك القراءة المشهورة ويدرك وآلهتك، فأبو عمرو قرأ ويدرك وإلهتك. وأيضا مما قرأ من قراءة أبي عمرو رحمه الله تعالى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، القراءة المشهورة من أنفسهم، وقرأ هو من أنفسهم. فهذه قراءة لا تعد متواترة وإن كان قد قرأ بها أحد القراء السبعة. واضح هذا يا أحبة؟ قال فهمت معنى موافقة رسم العثماني، لكن ما معنى ولو احتمالا؟ أي أنه يحتمله المصحف، يعني الآن مثال الآن الألف الخنجرية هذه يحتملها المصحف أو لا يحتملها؟ يحتملها الألف الخنجرية، لم تكن مكتوبة بارك الله فيك، لكن القراءة الرسم نفسه يحتمل هذه الألف الخنجرية. فلذلك صح يعني كما يقال أن نقول ما وافق الرسم العثماني ولو احتمالا. نعم. طيب نأتي الآن لكلام الشيخ في توضيح هذه القاعدة. قال حفظه الله تعالى توضيح القاعدة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ثم قال ومتى اختل ركن من هذه الأركان؟ قال لكن هل شرط الثلاثة أركان حتى نحكم بعدم شذوذه؟ أي لابد من وجود الثلاثة الأركان. نعم. ثم قال ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم. طيب متى نطلق عليها ضعيفة ومتى نطلق عليها شاذة ومتى نطلق عليها باطلة؟ القراءة على هذه الخمس المراتب: متواترة وهي أعلاها وهي القراءات السبع، مشهورة وهي القراءات الثلاث التي يصح القراءة بها، وإن كان بعض العلم أيضا يقول هي من المتواترة. القراءة النوع الثالث الشاذة، وهي ما صح سندها لكنها لم تكن ضمن القراءات العشر التي ثبتت وتواترت، فيقال عليها شاذة. وسنستفيد من هذه القراءات في القواعد القادمة إن شاء الله ماذا نستفيد من القراءة الشاذة. والقراءة الضعيفة التي لم يصح سندها أو لم توافق وجها صحيحا من وجوه أو لو مرجوحا من وجوه العربية. أما القراءة الباطلة فهي القراءة التي لا تصح سندا ولا تصح لغة أو خالفت الرسم العثماني مع عدم وجود أحد الشرطين السابقين. طيب أنا الأخت سوري أنا ما فهمت السؤال إلى الآن. لابد أن تكون هذه الثلاثة أركان مجتمعة، لابد الثلاثة أركان مجتمعة. أظن أنه الآن الكلام واضح، يعني هذه الثلاثة أركان لو اختل شرط أو ركن واحد منها ما صحت هذه القراءة أن يقال عنها أنها قراءة متواترة. طيب ثم قال الشيخ حفظه الله وقولنا وافقت العربية ولو بوجه أي من وجوه النحو، سواء كان فصيحا أم أفصح، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. وقولنا ووافقت أحد المصاحف العثمانية، هذا قيد لا بد منه، إذ بفقده تكون القراءة شاذة، والمقصود أن توافق الرسم في بعض المصاحف. قولنا ولو احتمالا، أي توافق الرسم ولو تقديرا، إذ موافقة الرسم يكون أو تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة، وتكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا. قال في المرشد الوجيز: ولعل مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة الكلم ونقصانها، فأما ما لا يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار بذلك في الرسم، فإنه مظنة الاختلاف وأكثره اصطلاح. وقد خولف الرسم بالإجماع في مواضع، من ذلك قال: كالصلاة والزكاة والحياة، فهي مرسومات بالواو ولم يقرأها أحد على لفظ الواو، فليكتف في مثل ذلك بالأمرين الآخرين، وهما صحة النقل والفصاحة في لغة العرب، انتهى. وقولنا وصح سندها، قال: المراد بذلك أن يرويها العدل الضابط عن مثله، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. قال مكي رحمه الله تعالى في الإبانة: فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القراءات الآن فيقرأ به؟ وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به؟ وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهي أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن صحة السند، ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا، وهذا الركن الثاني موافقة اللغة العربية، ويكون موافقا لخط المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قال: فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف. وقال: وكفر من جحده، أو وكفر من جحده. القسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يوجد بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، وبئس ما صنع إذ جحده. قال: والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. في القسم الثاني أيها الأحبة، ما صح سنده ووافق العربية، هذا أصلا أيها الأحبة قد يكون قرآنا حقيقيا أنزل، ولذلك انظر ماذا قال: لا يقطع على مغيبه وصحته، وقد يكون قرآنا، لكن لأنه لم ينقل إلينا بالتواتر فإنه لذلك لا يصح القراءة به، لأنه قد تكون هذه القراءة مما نسخ ولم يكن في العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صحت قرآنيتها إلا أن احتمال النسخ حاصل عليها، فلذلك لا يصح القراءة بها، وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز القراءة بها كما نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية أنه يصح القراءة بها على وجه يعني كما يقال ليس لكل أحد، إنما لمن تبحر في هذه القراءات وعلم أن هذه القراءة وإن لم يحصل فيها التواتر فقد حصل فيها الصحة، وذكر كلاما كثيرا. لكن خلاصة كلام أهل العلم والمحققين في هذا أنه لا يقرأ بها كما نقل ذلك مكي بن أبي طالب وأبو عمرو الداني وغيرهم من أئمة القراءة. نعم. ثم قال الآن الشيخ سيطبق على هذا، قال التطبيق أولا مثال ما اجتمعت فيه الشروط أي الثلاثة الأركان، قال تعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهذا مما وافق الرسم تقديرا واحتمالا. وقال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا بالواو، فهذا مما وافق أحد المصاحف، المصاحف التي كتبها عثمان خمسة وقيل ستة، فأرسل كل مصحف إلى مصر من أمصار المسلمين الكبار، وأرسل معه أيضا قارئا من قراء الصحابة لكي يعتمدوا بالقراءة على التلقي وينظروا في المصحف. فلذلك هذه المصاحف حصل فيها بعض الاختلاف، مثلا في قوله هنا قالوا اتخذ الله ولدا، وفي مصحف من المصاحف ولعله البصري والله أعلم وقالوا اتخذ الله ولدا، أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى في آية التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي مصحف من المصاحف تجري من تحتها الأنهار، فهذا وافق الآن القراءة، يصح لك أن تقرأ تجري تحتها ويصح لك أن تقرأ تجري من تحتها لأنه وافق الرسم العثماني. واضح يا أحبة؟ من تحتها للمكي. أحسنتم جزاكم الله خير. طيب قال مثال ما صح، ثانيا مثال ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف. قال أولا قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء والذكر والأنثى في وما خلق الذكر والأنثى، وهذه والذكر والأنثى صحيحة الإسناد إلى ابن مسعود فهي في الصحيحين، حيث جاء أحد تلامذة ابن مسعود إلى أبي الدرداء في الشام فقال له أليس فيكم فلان، أليس فيكم فلان يعني حذيفة وعمار، ثم قال أليس فيكم صاحب السرار أو قال صاحب الطهور والنعال، ثم قال له كيف يقرأ، هذا أبو الدرداء يسأل تلميذ ابن مسعود كيف يقرأ ابن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فقال تلميذه والذكر والأنثى، فقال أبو الدرداء والله لقد أعجزني هؤلاء حتى شككوني في قراءتي، إني قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى أو كما قال. هذه الآن القراءة صحيحة الإسناد وصحيحة من ناحية اللغة العربية، لكنها لم توافق الرسم العثماني لا تقديرا ولا احتمالا، فلذلك لم يصح تواترها. وكما قلت لكم هذه الآن القراءة يقينا أنها كانت من القرآن، لكن الصحيح أنها نسخت، فقرأ قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء لهذا الحرف في القرآن مما كان يقرآنه على ما حفظاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسخ هذا في العرة الأخيرة. ولذلك عندما ذكر هذا للصحابة الباقين قالوا قد سمعناها من النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى. واضح الآن معنى الآن قراءة الآحادية أو المسمية نستطيع نقول أيضا حتى شاذة، أي أنها قراءة صحيحة لكنها لم توافق الرسم العثماني. ثم قال ثانيا قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان كافرا. لاحظوا الآن القراءة المشهورة عندنا وكان وراءهم ملك وأما الغلام فكان أبواه، ليس فيها كافرا، ومع ذلك كان ابن عباس يقرأ على هذا، وهذه قراءة صحيحة سندا إلى ابن عباس، لكنها لأنها خالفت الرسم العثماني، وقد أجمع الصحابة في زمن عثمان بالبقاء على ما بقي عليه في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تكون قراءة غير متواترة. طيب، هل نستفيد من هذه القراءات الآحادية؟ نعم، نستفيد منها في التفسير، وسيذكر هذا الشيخ في القاعدة القادمة بإذن الله. قال ثالثا: مثال ما نقله غير ثقة. قرأ، قال أولا قرأ بعضهم قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، أو ننجيك ببدنك، كلاهما قرأها بننحيك أو ننحيك، وهذه القراءة لا تصح. وقرأ بعضهم لا تصح سندا. وقرأ بعضهم قوله تعالى: لتكون لمن خلفك آية، بخلافك آية. هاتان القراءتان وإن كانتا موافقتان للرسم العثماني، هي موافقتان، لكنهما لم تصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذاك لا يصح القراءة بها. قال أيضا: وقرأ بعضهم قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بإنما يخشى الله بالضم من عباده العلماء، وهذه القراءة لا تصح سندا، وهي أيضا كما يقال تفيد معنى لا يراد في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقرأ بهذه القراءة. نعم. قال رابعا: مثال ما لم يصح وجهه في العربية، ما ذكره ابن الجزري نقلا عن بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة على نحو أسمائهم وأولئك بياء خالصة، ونحو شركاؤهم وأحباؤه بواو خالصة، ونحو بداكم وأخاه بألف خالصة. قال ابن الجزري: ولا يجوز في وجه من وجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك، فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له، وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى ورده أولى. انتهى. طيب، إذن خلاصة هذه القاعدة أيها الأحبة أننا نشترط في صحة القراءة ثلاثة شروط أو ثلاثة أركان، من يسردها لي؟ تفضل. هل الكتابة ممنوعة عليكم؟ أي نعم، الصحة أولا، أحسنتم، التواتر وهو الأصل وهو صحة الإسناد، التواتر هو صحة الإسناد، الثاني موافقة اللغة العربية، الثالثة موافقة الرسم العثماني. احفظوا هذه الأركان حفظا متقنا، لأنها هي أساس صحة القراءة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. طيب، ننتقل أيها الأحبة الآن إلى القاعدة الثانية في هذا القسم. قال: قاعدة تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات. تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات. قال، يعني نستطيع أن نلخص، وهي ملخصة، ولكن معناها أن القراءات إذا تعددت فإن كأنك تقرأ آية جديدة، لأنها ستفيد معنى جديدا. قال حفظه الله: توضيح القاعدة. طيب، جزاك الله خير أخت ريهان، ما شاء الله نقلت كلام ابن الجزري. يا أخوة، لو تحفظون الثلاثة أبيات للإمام الجزري رحمه الله في الطيبة في صحة الأركان، يعني تسهل عليكم. ونقلته الآن الأخت، نقلت بيتين، باقي بيت: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة القرآن، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فإذا حفظتم هذه الثلاثة أبيات سهل عليكم حفظ الثلاثة أركان. وقد يقول بعضكم: يا أخي أحفظ الثلاثة أركان بدل الثلاثة أبيات، أسهل لي. كل ميسر لما خلق له. طيب، قال رحمه حفظه الله: المقصود بهذه القاعدة أنه إن كان لكل قراءة معنى يغاير القراءة الأخرى وهما في موعظ ما شاء الله وهما في موضع واحد ولم يكن اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد فهما بمنزلة الآيتين. وهذا يمكن وقال هذا ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فنقول: إذا كان لكل قراءة تفسير يغاير تفسير القراءة الأخرى فإن القراءتين بمنزلة الآيتين. واضح هذا؟ يعني الآن عندما أتت هذه القراءة تفسيرها هكذا وأتت بالقراءة الأخرى تفسيرها يختلف، كأننا نقرأ آيتين مستقلتين، وهذا من بلاغة القرآن ومن جوامع القرآن، فإن الآية الواحدة تكون محتملة لأكثر من تفسير بحسب قراءتها. قال في أضواء البيان وهو الإمام الشنقيطي: اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء، انتهى. قال: التطبيق. قال تعالى: ذو العرش المجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيد، يعني الآن لاحظوا المجيد المجيدي. طيب هل يختلف هذا؟ نعم سيختلف. قال: فقراءة الرفع يكون المجيد صفة لله عز وجل، يعني اسما من أسماء الله، فكأنك تقول الله المجيد، فيكون الآن المجيد اسما من أسماء الله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال: وعلى قراءة الجر يكون صفة للعرش، فكأنهما آيتان، يعني كأن الآية ذو العرش المجيد أنت الآن ذو العرش المجيد، أنت الآن وصفت العرش بأنه مجيد، وإذا قلت ذو العرش المجيد أنت وصفت الله بأنه المجيد، فهذا اسم من أسمائه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فكأنك الآن قرأت آيتين وهما في آية واحدة لكن القراءتين تختلفان. قال ثانيا: قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة عجبت، فقراءة الفتح يكون ذلك راجعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قراءة الرفع يكون من فعل الله تعالى. وهذه الآية يعني الآن نثبت فيها صفة العجب لله سبحانه وتعالى على هذه القراءة، فالعجب لو كانت هذه القراءة غير موجودة لا نستطيع أن نثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى في القرآن إلا من السنة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد عجب ربكما من صنيعكما هذه الليلة، وفي رواية: لقد ضحك ربكما من صنيعكما هذه الليلة. وقال بعض أهل العلم: نستطيع أن نثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى بصيغ التعجب التي كان يذكرها سبحانه وتعالى في كتابه، مثل قوله سبحانه وتعالى: فما أصبرهم على النار، فكأن الله يتعجب من ذلك. فقال بعضهم: نستطيع أن نثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى بهذه القراءة، قراءة حمزة فبل عجبت، وأيضا نستطيع أن نثبتها من صيغ التعجب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه. واضح هذه القاعدة أيها الأحبة، أن القراءتان إذا كانتا متغايرتا المعنى فهما كالآيتين. هل هذا واضح؟ نعم. طيب قال: هل هناك إحصاء للآية أم هي كثيرة في القرآن؟ ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال. طيب هل هناك إحصاء للآيات أم هي كثيرة؟ يعني إحصاء للآيات المتغايرة المعنى كثيرة، كثيرة جدا، هذا في كلام الله، هذا كثير في كلام الله سبحانه وتعالى. طيب قال: ننتقل الآن إلى القاعدة الثالثة في هذا الدرس. قال رحمه حفظه الله: القاعدة: القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة ك كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. طيب الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها أنهما يعني في القاعدة السابقة المعنى يرجع إلى ذاتين مختلفتين، عندما قلنا بل عجبت هذا يرجع إلى النبي، بل عجبت هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إذن ذاتان متغايرتان. وأيضا في الآية الثانية في قوله ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، المجيد يرجع إلى الله والمجيد يرجع إلى العرش، فهما ذاتان متغايرتان. القاعدة هذه تتكلم عن إذا اختلف المعنى وهي ترجع إلى ذات واحدة ما هو الحكم؟ قال كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات، يعني كأنه الآن تذكر أكثر من صفة لهذه الذات. توضيح القاعدة، هذه القاعدة لها نوع تعلق بالقاعدة السابقة، والفرق بينهما أن القاعدة السابقة تتنزل فيها كل قراءة على حقيقة أو ذات مختلفة عن الأخرى، أما هذه القاعدة فإن المعنيين يتعلقان بذات واحدة، لكن كل قراءة، أحسنتم مالك وملك، كل قراءة منهما تدل على وصف مغاير لما دلت عليه القراءة الأخرى. يعني الآن مثل ذكرت الأخت ياسمين جزاها الله خير قالت كقوله تعالى مالك وملك، هاتان الآن القراءتان لكنهما يعني في كلام جمهور أهل العلم لم يختلفتا في المعنى، فلذلك هما في معنى واحد فلا تعارض بينهما، لكن إذا اختلفتا في المعنى، قال التطبيق قوله تعالى أو قال تعالى حتى يطهرنا، وفي قراءة أخرى حتى يطهرنا، فالأولى تحتمل انقطاع الدم وتحتمل الاغتسال معه، أما الثانية فدلالتها على الغسل أوضح. لاحظوا الآن حتى يطهرنا، حتى يطهرنا، فهمنا منه أنه المعنى الأول حتى ينقطع دمهن، المعنى الثاني حتى يغتسلن بعد انقطاع دمهن. واضح الآن؟ انظر كيف زاد المعنى بزيادة القراءة أو باختلاف القراءة. فإذا قلنا حتى يطهرنا معناه حتى ينقطع الدم، فإذا قلنا حتى يطهرنا زاد المعنى أنه يغتسلن بعد انقطاع الدم، ولذلك انظروا كيف زاد المعنى، وهذا معنى القاعدة أنها تزيد كما يقال حكما إلى الحكم السابق. وسيأتي في القاعدة التي بعدها زيادة البيان، هنا زيادة الحكم، أما القاعدة القادمة التي ستأتي فهي في زيادة البيان. قال ثانيا قال تعالى وجدها تغرب في عين حمئة، وقد ورد في قراءة أخرى حامية، فالأولى من الحمأة أو الحمأة وهي الطين المنتن المتغير اللون، ومعنى القراءة الثانية حامية حارة. قال في حجة القراءات وهذا القول يعني الأول ليس ينفي قول من قرأها حامية، إذا كان جائزا أن تكون العين أو إذ كان جائزا أن تكون العين التي تغرب الشمس فيها حارة، وقد تكون حارة وذات حمأة وطينة سوداء فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات حمأة. انتهى. لاحظتم أيها الأحبة الآن نحن زدنا في الحكم في هذه يعني في القراءتين زدنا، وجدها تغرب في عين حمئة حامية، كأن هكذا القراءة في عين حمئة حامية، فحمئة لأنها في مكان فيه طين متغير، حامية هذا المكان حار أو في ماء حارة، فكأن القراءة يعني كأن المعنى وجدها تغرب في عين حارة في طين منتن. واضح يا أحبة؟ طيب حتى نربط المعاني، القاعدة السابقة في ذاتين مختلفتين، القاعدة هذه في ذات واحدة إلا أنها زادت حكما آخر. سيأتي معنا الآن القاعدة الثالثة، في ذات واحدة لكنها لم تزد حكما آخر، إنما زادت بيان المعنى الأول، زادت بيانه وتوضيحه فقط. ننتقل الآن، لسه ما انتهينا من القاعدة هذه. قال: وقال ابن كثير: ولا منافاة بين معنييهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها، وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود. نسمع الآن القاعدة الرابعة في هذا الدرس. قال: القراءة، قاعدة: القراءات يبين بعضها بعضا. ويمكن أن نعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فنقول: بعض القراءات يبين ما قد يجهل في القراءة الأخرى. توضيح القاعدة: القراءات يبين بعضها بعضا، سواء كانت متواترة مع مثلها أو آحادا مع متواترة، إذ إن القراءة الآحادية تفسر المتواترة. إذن الآن هذه القراءات تزيدها وهي في ذات واحدة، إلا أنها تزيدها بيانا ووضوحا. مثل، نعم، سيأتي هذا المثال، صلاة الوسط، صلاة العصر. لكن لاحظوا أيها الأحبة، نحن في القراءات، يعني في القواعد السابقة، كنا نشترط التواتر. في هذه القاعدة قد تأتينا القراءة الآحادية التي قد نسميها شاذة وتفسر المتواترة ويقبل هذا، لأننا ما دام صح سندها فهذا من باب التوضيح لهذه القراءة. نسمع كلام الشيخ. قال أبو عبيد رحمه الله: فأما ما جاء من هذه الحروف، يعني الآحادية التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات، التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس، فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه. ثم ساق أمثلة لذلك إلى أن قال: فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار في تفسير القرآن، فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى. وأدنى ما يستنبط به من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. الآن بحيث نربط القواعد، الآن القاعدة الثانية كانت في متذاتين مختلفتين، فكأنهما آيتان مستقلتان. القاعدة الثانية: في ذات واحدة إلا أن أحدهما تزيد حكما على الأخرى. هذه القاعدة: في ذات واحدة إلا أن القراءة توضح معنى القراءة الأخرى. ننتقل الآن. قال: التطبيق. مثال: القراءة المتواترة التي تبين المتواترة. قال تعالى: إلا ربع. قال تعالى: حتى يطهرن، مع قراءة يطهرن. فيؤخذ من القراءة الثانية أن قوله يطهرن، وهي القراءة الأولى، يراد بها الاغتسال مع انقطاع الدم، فلا يجوز قربان المرأة قبل ذلك. ثانيا: قال تعالى: أو لامستم النساء، مع قراءة لمستم، على القول بأن اللمس يحتمل الجماع وما دونه، والملامسة أي المجامعة، يعني أن لامستم فسرت معنى لمستم، وأن يطهرن فسرت معنى يطهرن. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن آية يطهرن لا تحتاج إلى تفسير، لأن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الفعلين بذكر فعلين مستقلين. قال الله سبحانه وتعالى: حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فقال بعض العلم أن الفعلين هنا ك كان كل فعل يراد به معنى مستقلا حتى يطهرن أي ينقطع الدم فيهن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فدل هذا على عدم جواز قربان المرأة قبل الاغتسال. وأما على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن فإنها من باب التفسير للمعنى الذي ذكر في يطهرن وهو الاغتسال بعد انقطاع الدم. واضح هذا يا أحبة؟ وأيضا من القراءة المتواترة التي تبين المتواترة، هذا أكثر القرآن على هذا في القراءات، قوله سبحانه وتعالى فتبينوا فسرتها فتثبتوا وأشياء كثيرة. ثم قال الشيخ مثال القراءة الآحادية التي تفسر المتواترة. عرفنا الآن ما هي القراءة الآحادية، هي التي صح سندها ولكن لم توافق الرسم العثماني، لم توافق الرسم العثماني. قال أولا قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى يبين المراد بها قراءة حفصة وعائشة رضي الله عنهما، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. يعني الآن هذه القراءة صحيح أنها ليست موافقة في الرسم العثماني وليست متواترة، إلا أنها بيّنت لنا بوضوح ما هي الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا قد ورد أيضا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن علي في المتفق عليه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا، أو قال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. وثبت هذا عن جابر وعن ابن مسعود وغيرهم. فقراءة حفصة هذه الآحادية وعائشة رضي الله عنهما قراءة آحادية فسرت معنى الصلاة الوسطى، على أنه أيها الأحبة ورد أيضا في القراءة الآحادية شيء يشكل على هذا التفسير، فقد ورد في قراءة حفصة وعائشة قوله سبحانه وتعالى حافظوا أبشر أبشر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فذكرت الواو في وصلاة العصر، وهذا مما أشكل في معنى هذه الآية عند بعض أهل العلم، فقال بعضهم إن الواو تقتضي المغايرة، وهذا معروف في كلام العرب أن الواو العاطفة تقتضي المغايرة، وقال بعضهم لا، وقد تأتي الواو أيضا للتوضيح والبيان كقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان لا ينبني إلا على العمل الصالح، فالواو هنا لا تقتضي المغايرة إنما تقتضي توضيح الإيمان أن منه العمل الصالح، فتكون والصلاة الوسطى وصلاة العصر على القراءة أي والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. طيب أنا سأستعجل قليلا، قال تعالى ثانيا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقوله أيديهما جاء تعيين اليد في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، وهذه القراءة قراءة ابن مسعود وإن كانت آحادية إلا أنها وضحت المعنى تماما، فإن الخوارج كانوا يعني لأنهم لم يفهموا القرآن ولم يأخذوا بكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخوارج السابقين كانوا يقطعون اليد من المنكب، لكن عندما جاء قوله تعالى فاقطعوا أيمانهم فهمنا معنى منه معنيين في كلام ابن مسعود، أولا أن اليد التي تقطع هي اليد اليمنى، ثانيا أن اليد التي تقطع إنما تقطع من الرسغ ولا تقطع من المناكب، فقد فسرت معنى هذه الآية. قال ثالثا قوله تعالى للذين يؤلون، قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، قال جاء في قراءة أبي فإن فاءوا فيهن أي رجعوا فيهن، ففسرت الآن فإن فاءوا في ماذا رجعوا في ماذا، رجعوا فيهن أي أنهم رجعوا إليهن ولم يهجروهن. قال رابعا قال تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، جاء في قراءة سعد رضي الله عنه له أخ أو أخت من أمه فلكل واحد. ولذلك حصل الإجماع على هذا المعنى، أن المقصود في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، أن المقصود بالأخ والأخت هنا الأخ من الأم والأخت من الأم، فلكل واحد منهما السدس. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فلا يدخلون ضمن هذه الآية. فقراءة سعد مما فسر هذه الآية. قال تعالى خامسا لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال جاء في قراءة ابن عباس لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، وهذا فسر المعنى. وإن كان المعنى قد يتضح من سياقها في ضمن آيات الحج، إلا أن هذه القراءة التفسيرية قراءة ابن عباس الأحادية وضحت المعنى ونصت عليه. أظن هذا المعنى واضح يا أحبة. طيب واضح، ننتقل للقاعدة التي بعدها. أنا سأستعجل قليلا لأن الوقت كما قال الإخوة هنا قرب عندهم الصلاة. قال قاعدة، وهي القاعدة الخامسة في هذا، قاعدة يعمل بالقراءة الشاذة إذا صح سندها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد. وهذا الذي طبقناه الآن في هذه القراءات الآحادية التي ثبتت عن الصحابة، فإنها تعامل معاملة الحديث، يعني على اعتبار حتى لو قلنا أنها ليست قرآنا أقل أحوالها أنها كالحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تفسيرا للقرآن. نعم. قال توضيح القاعدة لا بد في القراءة الشاذة التي يعمل بها من قيد الصحة والثبوت، وإنما أرجأها عن اعتبارها من القرآن اختلال أحد الركنين الآخرين أو كلاهما، وهما موافقة الرسم ولو احتمالا وموافقة العربية ولو بوجه. فإذا كانت القراءة ثابتة من جهة السند ومخالفة للرسم أو العربية فإنها تنزل منزلة الحديث، والحديث إذا صح لزم العمل بمقتضاه. لكن هنا نحن نقول لا يصح أن يقال أنها تخالف وجها من وجوه العربية، لأنها لو صحت إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنها موافقة لوجه من وجوه العربية، فيقال أنها مخالفة للرسم، وهذا الصحيح في القراءة الشاذة. نعم. قال التطبيق ما مضى في الصفحة السابقة من قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهم، وبناء على ذلك فإن الواجب في حد السرقة قطع اليمنى، ويدل عليه أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال تعالى في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، وجاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثة أيام متتابعات، وعليه يقال بلزوم التتابع في صيام كفارة اليمين. وإن كان هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل يشترط التتابع في صيام الثلاثة أيام، فإذا قلنا إن قراءة ابن مسعود تنزل منزلة الحديث فإن القيد باشتراط حصولها متتابعة، وهذا قول كثير من أهل العلم. طيب نختم أيها الأحبة، باقي قاعدتين الله المستعان نحاول أننا طيب طيب لا خلاص نقف هنا بارك الله فيكم، لأن الكلام فيها طويل جدا في هاتين القراءتين يعني القاعدتين أو الثلاث القواعد الباقية، فنقف هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن شاء الله نأخذ بقية القاعدة القواعد في القراءات مع الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت، ونكون بذلك أنهينا المقصد الأول المتعلق بنزول القرآن. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. طيب الشيخ مصطفى نزل مجلس الحضور، أي هذا يقول الشيخ مصطفى مجلس الحضور بعد قليل إن شاء الله على قناة التليجرام. أنبه هنا بعض التنبيهات. التنبيه الأول أنا أعتذر اليوم ما كتبت الملخص لانشغالي، وإن شاء الله سينزل الملخص للدرس الرابع والخامس والسادس في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ننبه الأحباء، عندنا درس اليوم في قراءة السيرة، وهذا سيكون درس أسبوعي بإذن الله في قراءة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل خميس بعد يعني الساعة 10:30 مساء لمدة ساعة. نحن من فضل الله من الله علينا بقراءة الشمائل في الأسبوع الماضي، وستأتيكم الشهادات إن شاء الله هذا الأسبوع، لكن ننتظر التوقيع الشيخ قاسم البحر حفظه الله. واليوم بإذن الله الليلة سنقرأ مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامها، يعني هي طويلة نوعا ما. ثم بعد ذلك الأسبوع القادم سنقرأ نور العيون في سيرة النبي المأمون للحافظ ابن سيد الناس رحمه الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا بالنسبة للاختبار، أنا نسيت تماما الاختبار، والآن ذكرتني إحدى الأخوات الفاضلات جزاها الله خير، فبإذن الله سبحانه وتعالى أنزل اختبار لما سبق من باب المذاكرة والمدارسة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. طيب ألا يمكن أن تكون المشكلة يعني ما عاد في وقت ننام، إذا كنا سنبدأ 11 متى ننتهي يا أختي؟ لكن إن شاء الله أسأل الله أن ييسر، أسأل الله أن ييسر، يكون 10:30